بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إيجاب الحد بكثف الزوج وأن اللعان يسقطه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البينة أو حد في ذلك؟ فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: البينة وإلا حد في ذلك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم. فقرأ حتى بلغ: إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل إليهما، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت. فلما كان عند الخامسة وقفوها فقالوا: إنها موجبة. فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انظروها فإن انظروها انظروها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انظروها، كل او انظروها، انظروها او انظروها، لكل وجه. نعم نعم، انظروها. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انظروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب إيجاب الحد بقذف الزوج وأن اللعان يسقطه. هذه بعض مسائل اللعان، وقد سبق الحديث عن اللعان من حيث تعريفه وحكمه وحكمته، كذلك أيضا تشريعه. وذلك أن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين، وهو حينما يتهم الزوج زوجته فيقذفها بالزنا. معلوم أن الإنسان لو قذف غير زوجته بالزنا فإما أن يثبت وإما أن يقام عليه حد القذف، وما ذلك طبعا إلا لأن الأمر خطير، ولأن أعراض المسلمين مصونة ولا يجوز التعرض لها بحال، ولهذا شدد الشرع في حفظ اللسان في هذا الباب وحفظ أعراض المسلمين. فأي إنسان يقذف مسلما أو مسلمة يعني يتهمه بزنا أو لواط، فإما أن يثبت وإما أن يقام عليه حد القذف. لكن إذا كان الأمر بين الزوجين فإن الأمر يختلف، وما ذلك إلا لخصوص العلاقة بين الزوجين، ثم أيضا أولا تعذر الإثبات، وبخاصة فيما يتعلق، لأن لو حصل شيء من هذا فإنه يتم بوقت لا يسمح فيه بإمكان التثبت والإتيان بالشهود ونحو ذلك، وهذا متعذر. ثم الأمر الثاني أن لا يترك الأمر على مهملا هكذا بمجرد أن يتهم أو أن يطلق الرجل لسانه على أهله بأن يتهمهم به، فإنه إما أن يلاعن وسوف يترتب على اللعان فرقة أبدية لا يجتمعان أبدا، وإما أن يثبت، وإما أن تقر هي، وإما أن أيضا تدافع عن نفسها بالملاعنة من جانبها. وسبق الكلام عن هذا كله، ولهذا جاء اللعان بحكم متميز، بحكم مختص، بحكم غريب، بل لا يكاد يعني يفترق عن عن عن كثير من الأحكام. فمن خصائصه مثلا التي يفترق بها أنه أيمان مقرون بلفظ الشهادة، أيمان مع أنه كان في الأصل إما أن تأتي شهادة بلفظ الشهادة أو يمين، لكن هذه يمين بلفظ الشهادة، شهادة مقرونة بيمين، وما ذلك إلا لغلظ الأمر وتشديده. كذلك أيضا من من من من من, من خصائصه أنه أيمان مكررة، مع أن الأصل أن اليمين يكفي فيها ولا يحتاج إنسان، وليس الإنسان ملزما بتكرار اليمين، أما في هذا الباب فلا بد أن يأتي بأربع ثم خامسة، وكذلك يأتي بأربع ثم خامسة، الخامسة في حق الزوج أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والخامسة في حق المرأة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فيتقول أشهد بالله مثلا أنه كاذب فيما رماني به من الزنا، وهو يقول أشهد بالله إنها زانية أو أني رأيتها تزني أو نحو ذلك. ثم أيضا من التميز أن الأصل في في في في, في الأحكام الشرعية فيما إذا كان هناك إذا كان هناك مثبت ومنكر أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا هو القاعدة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أما هنا فاليمين على كليهما، على المدعي وعلى المنكر، وما ذلك لأن الأمر خاص بينهما لا يعدوهما، ومن الصعوبة التدخل فيه أو إتيان طرف آخر ليحسم الموضوع في شهادة أو بينة أو نحو ذلك، ومن هنا طلب اليمين من كليهما. إذن هذه بعض خصائص اللعان، ومن أحكامه هذه المسألة إيجاب حد القذف أو نعم على الزوج، وأن اللعان يسقطه. الأصل أن الزوج إذا اتهم زوجته بالزنا إما أن يثبت وإما أن يلاعن، وأو إلا يقام عليه حد القذف. فقال الشيخ باب إيجاب الحد بقذف الزوج وأن اللعان يسقطه، يعني يسقط عنه حد القذف. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية العجلاني قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشريك ابن سحماء، سحماء هذه أمه، وهو أيضا عجلاني، فهو من نفس فخذ هلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال البينة أو حد في ظهرك، يعني إما تأتي ببينة على أن فيما اتهمت به زوجتك أو يقام عليك حد القذف أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، هذا متعذر لأنه الأمر لا يحتمل وقتا طويلا بحيث يأتي بما يثبت قوله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة أو حد في ظهرك، لأنه لم يتنزل بعد حكم اللعان، لم يتنزل بعد حكم اللعام، وإنما الذي جاء هو القذف في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق. ولا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم أو أنزل عليه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآية فقرأها أو الآيات فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على حتى بلغ إن كان من الصادقين، هذا في حق الزوج. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء هلال فشهد، بمعنى أنه صادق فيما رماها به من الزنا على حد التعبير القرآني، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فشهد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب. وكذلك أيضا هذه كذلك من خصائص اللعان، لأنه قطعا لا بد أن أحدهما صادق والآخر كاذب، لا يمكن أن يكون صادقين ولا يمكن أن يكون كاذبين. ولكن نظرا لدقة الأمر بينهما ولحساسيته، ولأن الأصل في الأمور أنها تؤخذ بالظاهر، ولهذا ترك الأمر إلى أن يتلاعن وينتهي الموضوع. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يعلم من هو الصادق منهما، أو أن يأتي الوحي ليخبره ليقول فلان هو الصادق وهي الصادقة أو هو كاذب في رماها به فيما رماها به. ولكن نظرا لأن الشرع جاء للأمة كلها وقت تنزل الوحي وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا فإنه تجرى الأمور على الظاهر، وإلا قطعا أنه لابد أن أحدهما صادق والآخر كاذب، ولكن يكتفى بأن يتلاعن وحينئذ يفرق بينهما فرقة أبدية كما مر معنا. فشهد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ هذا من باب الزجر و تخويفهم بالله عز وجل لعل أحدهما أن يرجع. ثم قامت، طبعا هو أدى الشهادة كلها والأيمان، ثم قامت هي فشهدت. فلما كان عند الخامسة والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقفوها، يعني حاولوا أن يوقفوها خوفا عليها. وهذا من من من من, من الآداب، ومر معنا أنه إذا بلغ الزوج الخامسة وهي اللعن فإن الإمام أو الحاكم أو القاضي يكون في مجلسه من يردعهما ويزجرهما ويخوفه بالله، بل حتى من يضع يده على فمه لعله ألا ينطق بهذا لأنه لعن، فهو يدعو على نفسه باللعن إن كان كاذبا، وهذا أمر خطير له لأنه إن كان كاذبا حقا فسوف تحيق به اللعنة في الدنيا والآخرة. وكذلك حال إن كان هو صادق في رماها به فإنه يقع عليه غضب الله، ومن هنا يأتي الزجر. ثم قام فشهدت. فلما كان عند الخامسة وهي الدعاء لنفسها بالغضب غضب الله وقفوها فقالوا إنها موجبة، يعني موجبة لغضب الله وهي الحاسمة والقاطعة. فتلكأت ونكصت، يعني خافت فعلا حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت، يعني في أنها قالت وأن غضب الله عليها إن كان من الكاذبين. وهذا يدل على أن الأمور تؤخذ بالظاهر، وأن الأمور الشرعية تجرى على ظاهرها بغض النظر عن القرائن. القرائن لا يعمل بها إلا في حال تعذر البينات أو حال تعذر الأصول الشرعية، وإذا لا شك أن نكوصها وترددها قرينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملها، فمجرد أن أجرت ما طلب منها شرعا فإن هذا كافي في الظاهر. ولهذا القضاء وحتى جميع أمور الدنيا، أمور الدنيا كلها تجري على هذا، لأن كثيرا منها ليس بمقطوع، كثير أمور أحوال الناس فيما يتعلق بالمحاكمات فيما بينهم فيما يتعلق بدعاوهم كلها مبنية على الظاهر، ومبنية على غلبة الظن، ومبنية على الأصول المرعية بينهم، والقرائن لا يؤخذ بها إلا عند تعذر البينات وتعذر الأصول المرعية، حتى شهادة الشهود حينما يشهد أو حينما يقتصر القاضي على شاهدين، فمعلوم أن الشاهدان لا يفي أن الشاهدين لا يفيدان القطع، وإنما يفيدان غلبة الظن، وإلا احتمال يكون كاذبين، احتمال يكون واهمين، احتمال يكون لبس عليهما، أمور كثيرة، لكن الأمور بين الناس تجري على غلبة الظن. وهذا لو تأملتم جميع أمور الناس وكثير من أحوال الناس، وبخاصة ما يتعلق بالحقوق فيما بينهم والتنازع فيما بينهم والمخاصمات والدعاوى والبينات، كلها تجري على غلبة الظن، وقد يخطئ القاضي وقد يخطئ الشاهد وقد يكذب المدعي وقد يكذب المدعى عليه، ولم كما تعرفون، لكن يكتفى بين الناس بالظاهر، وذلك يجري بين المسلمين وغير المسلمين، فإن لا تؤخذ إلا بظواهر الأحوال، ولا ينتظر حتى يكون أمر قطعيا، لأن هذا متعذر، القطع لا يأتي إلا في أمور قليلة، كل أمور الناس مبنية على غلبة الظن. ولهذا نكصت هي وتلكأت، ثم قال الراوي حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، يعني أمضت إكمال الشهادة الخامسة، وقالت أن غضب الله عليها إن كان الكاذبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها، يعني أبصروا، أو أنظروها أهملوها، اتركوها حتى تلد، يعني لأنها هذا يدل على أنها تلاعنا وكانت حاملا، وأنه أظن سوف يأتي الكلام على التلاعن والزوج حامل، وهذا يدل على أنها كانت حاملا. فقال أنظروها يعني أعملوا، أو أنظروها يعني أبصروا ما سوف تأتي به، أبصروا ما سوف تأتي به، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك من سحماء. وسوف يأتي مزيد أوصاف لهذا. قال فإن جاءت به أكحل العينين، أكحل العينين هو الذي أهداب عينيه كثير بحيث يبدو كأنه مكحول، سابغ الإليتين يعني كبير الإليتين وممتلئ الإليتين، خدلج الساقين يعني ممتلئ الساقين، خدلج بمعنى ممتلئ الساقين، فهو لشريك ابن سحماء، بمعنى أنه يدل. ومع هذا لا يعمل بمثل هذا ما دام صار تلاعن، وما دام أنه لم ينفه، إذا لم ينفه فإنه ولده ولو كان شبهه لغيره، فهذا أيضا من القرائن التي لا يعمل بها إلا إذا تعذر البينات، أو إذا أبقى الولد منسوبا له، فإنه ولو كان على غير لونه أو على غير شبهه، وسوف يأتي أيضا إشارات إلى مثل هذا، لأنه أحيانا قد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الرجل وكان لونه يختلف عن ولون ولدي يختلف عنه، قال ألك من إبل؟ قال نعم. قال هل فيها؟ قال ما ألوانها؟ قال أحمر. قال هل فيها من أورق يعني أسود؟ قال نعم. قال من أين جاء؟ قال لعله نزعه عرق. فأحيانا ليس بالضرورة أن يكون الشبه قاطعا في أن هذا، أو حينما يختلف الشبه يكون قاطعا بأنه ليس بولد له، لا، إنه قد يكون في أجداده وفي أخواله وفي نسب من جهة أمه ومن جهة أبيه من لا يعرف أو قديم، لكن ومع هذا يعني القرائن قد تدل لكن لا يعمل بها إذا كان هناك ما يعارضها من الأصول والبينات. فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك من السحماء، يعني من قذف بها، من قذفت به، فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وهذا يدل على فعل أن الحكم بالظاهر، لأن مضى من كتاب الله، وهي أن القرآن لم يلزمها إلا باللعان، فإذا لعنت القضية انتهت، لا قذف ولا حذف ولا زنا ولا حد، فإذا يدل على أنه لا يلتفت إلى القرائن ما دام أن هناك أصولا وبينات معتبرة أو أصول مرعية في الشرع، فإنما يخالفها من قرائن لا يعتد بها. نعم. باب من قذف زوجته برجل سماه. عن انس رضي الله عنه ان هلال بن اميه قذف امراته بشريك بن سحماء، وكان اخا لبراء بن مالك لامه، وكان اول لعان اول رجل لو كان اول رجل لعن في الاسلام. قال فلعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ابصروها، فان جاءت به ابيض سبطا قضي العينين فهو لهلال بن اميه، وان جاءت به اكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء. قال فانبيت انها جاءت به اكحل جعدا حمش الساقين. رواه احمد ومسلم والنسائي. وفي رواية: إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريكا من السحماء بامرأته، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربعة شهداء، وإلا فحد في ضارك. يردد ذلك عليه مرارا. فقاله هلال: والله يا رسول الله، إن الله عز وجل لا يعلم إني لصادق، ولينزلن الله عليك ما يبرئ ظهري من الحد. فبينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم، إلى آخر الآية، وذكر الحديث. رواه النسائي. وهذه أيضا مسألة أخرى من مسائل اللعان. قال: باب من قذف زوجته برجل سماه، يعني معنى حتى لو سمى الرجل فإنه ليس كافيا في التحديد، كما أنه أيضا يدرى عنه الحد بمجرد اللعان. فقال: باب من قذف زوجته برجل سماه. عن أنس أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فهو سماه، قال فلان: أنا أتهم فلانا بأنه زنى بزوجتي. وكان أخ البراء ابن مالك، أخ البراء بن مالك لأمه. وكما قلنا كلاهما عجلان، هلال بن أمية والشريك ابن سحماء، وسحماء هذه أمه. وكان أول رجل لاعن في الإسلام. قال فلاعنها، يعني جرى بينهما اللعان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبصروها. هذا يؤكد أن القراءة في الرواية السابقة انظروها وليس أنظروها، أبصروها. فإن جاءت به أبيض سبطا أو سبطا، سواء بإسكان الباء أو بكسرها، قضي العينين فهو لهلال بن أمية. أبيض لون بشرة أبيه هلال، سبط يعني مسترسل الشعر ليس جعدا، السبط هو الشعر المسترسل الناعم، قضي العينين يعني ضيق العينين أو فاسد العينين، ليست عينهم بجيدة، لأن يقابله أنه كان أكحل، لأن كان عيني هلال ليست بحسن عيني الشريك ابن سحماء، فهو لهلال بن أمية. وإن جاءت بأكحل يعني كثير الشعر في العينين بحيث يبدو كأنه أكحل لغزارتهما وغزارة منابتهما، جعدا، الجعد هو الشعر غير المسترسل غير السبط، حمش الساقين بمعنى مليء ممتلئ الساقين كما قال في الرواية السابقة خذلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء. قال فأنبئت، يقول الراوي لعله أنس، فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين، يعني هو في الشبه أقرب إلى شريك بن سحماء. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وفي رواية أن أول لعان كان في الإسلام أن هلال ابن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربعة شهداء، وإلا فحد في ظهرك، يعني إما أن تثبت وإما عليك حد القذف. يردد ذلك عليه مرارا. فقال له هلال: والله يا رسول الله، إن الله عز وجل لا يعلم أني لصادق، ولا ينزل أن الله عليك ما يبرئ ظهري من الحد. فبينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان. فالشاهد قال في الرواية الثانية أنه قذف شريك ابن السحماء، فنزلت آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم، إلى آخر الآية، وذكر الحديث. رواه النسائي. نعم. باب في أن اللعان يمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا، فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فذكر حديث تلاعنهما، إلى أن قال: ففرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما، وقال: إن جاءت به أصيهب أريسح حمش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به. فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. رواه أحمد وأبو داود. قال: باب في أن اللعان يمين. هذه طبعا من المسائل كذلك التي مسائل اللعان التي اختلف فيها العلماء، والخلاف فيها يسير، هل اللعان يمين أو شهادة، هل هو يمين أو شهادة. الذي على الجمهور أنه يمين كما قال الشيخ هنا، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه شهادة لأن اللفظ فيه أشهد. والذي يبدو أنه كما هو ملاحظ أنه من حيث اللفظ شهادة مقرونة يمين، شهادة مقرونة بيمين، وطلب فيه ذلك لأهميته ولخطر شأنه، فهو لفظ يمين، فهو يمين بلفظ الشهادة، يمين بلفظ الشهادة، لأن الشهادة تفيد نوع من الحضور أو نوع من الرؤية، فهو زيادة تأكيد، بينما اليمين مجرد لفظ يمين على شيء حصل، لكن أشهد فيها نوع، فيها زيادة في التأكيد من حيث كأنه قد رأى أو كأنه شيء شاهده بعينيه. قال: باب في أن اللعان يمين. ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء هلال ابن أمية وواحد الثلاثة الذين خلفوا، يعني في غزوة تبوك، فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله، على الأرض هنا بعد المزرعة، فوجد عند أهله رجلا فذكر حديثة لعنهما كما مر معنا إلى أن قال: ففرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وقال: إن جاءت به أصيهب وريسيح، أصيهب يعني أبيض، فيبدو أن هلال كان يميل إلى البياض، أريسيح أو أريصيع بمعنى خفيف اللحم، مما يدل على أنه أيضا كان صغير البنية، صغير البنية يميل البياض وصغير البنية. حمش الساقين فهو لهلال. لا، حمش الساقين ما يبدو، لأن حمش الساقين كما مر في الأحاديث السابقة إذا كان بمعنى ممتلئ الساقين فهو، إذا كان معنى دقيق الساقين فنعم، وإذا كانت بمعنى خدلج الساقين بمعنى امتلئ الساقين، فهو يبدو أن هلال كان أصغر بنية وأدق أوصافا وأعضاء بخلاف الشريك، فإنه كما في الرواية: وإن جاءت به أورق، أورق يعني يميل إلى السمرة، أو بخلاف قول أبيض أو صيهب، جعدا يعني شعره جعد وليس مسترسلا، جماليا يعني كبير كالجمل، بمعنى أنه بدنه يميل إلى غلظ الجثة، خدلج الساقين يعني ممتلئ الساقين، سابغ الإليتين يعني كبير الإليتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. فالشاهد قوله: لولا الأيمان. فمكتوب عندكم لولا الإيمان في بعض النسخ، ها؟ لا، هي الأيمان، الهمزة على الألف وليست تحت الألف، لولا الأيمان. فالشاهد قوله: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها أيمانا، فهذا شاهد للجمهور، والأمر فيما يبدو أنه يعني يمكن الجمع بأن يقول أنها شهادات بلفظ اليمين، شهادات مقرونة، شهادات مقرونة باليمين، لأنه أشهد بالله، فهي فيها لفظ اليمين. نعم. باب ما جاء في اللعان على الحمل والاعتراف به. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعان على الحمل. رواه أحمد. وفي حديث سهل: وكانت حاملا وكان ابنها ينسب إلى أمه. وقد ذكرنا. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن بين هلال بن أمية وامرأته وفرق بينهما وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. قال إكرمته فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب. رواه أحمد وأبو داود. وقد أسلفنا في غير حديث أن تلاعنهما قبل الوضع. وعن قبيصة بن ذؤيب قال قضى عمر بن الخطاب في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره فأمر به عمر فجلد 80 جلدة ففر لفريته عليها ثم ألحق به ولدها. رواه الدارقطني. قال باب ما جاء في اللعان على الحمل والاعتراف به.